أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. أنت وماذا تريد؟ اتركني. قم وسر معي وإلا ضربتك بذلك الخنجر. ولكن لماذا؟ ليس معي شيء أعطيه لك. أنت كلك شيء أيها الغلام الغريب. هيا، أين ستذهب بي؟ بعيدا عن شهاب وعن القتال، سأعيدك إلى الديار أيها الجبان. ما هذا الشيء الغريب الذي تضعه على أنفك؟ لست جبانا، وهذا زجاج فعيناي بهما مرض. مرض؟ ابتعد إذن عن عيني. لما لم تقاتل إذن مع صديقك يا شجاع؟ وهل تعرفه؟ وأعرف الجميع، والكل يعرفني، فأنا من تجار العبيد. يا إلهي، هل ستبيعني عبدا؟ أصمت وأعطني يديك لأقيدك، وها هو فمك كثير الكلام. يا إلهي، صرت عبدا، نجني يا رب. سأرفعك أمامي على الفرس وسنصل بعد نصف يوم. يا الله، أي مكان سيقودني إليه بعيدا عن شهاب؟ ها نحن قد وصلنا أيها الغلام، انزل الآن. لقد سقطت. يا قدماي. والآن سأكشف فمك، وإياك أن تنطق، مفهوم؟ أريد بعض الماء أرجوك. لا، ليس الآن، افتح هذا الباب وادخل هنا. هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت من العبيد أيضا؟ نعم، اشتراني سيدي أمس أنا وأخي، وباع أخي أمس وسيبيعوني اليوم. اشتراك؟ لماذا إذن سرقني؟ يبدو عليك أنك غريب، من أين أنت يا أخي؟ أنا من مصر، واسمي أنس. وأنا عباد. هل أسلمت يا أنس؟ طبعا. إذن فقد رأيت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. لا، ليس بعد. وأنت؟ ليتني أستطيع أن أخرج وأراه، ليت صاحبه يشتريني ويعتقني. هل تقصد أبا بكر؟ نعم، لقد اشترى بلالا وأعتقه. وهل رأيت أنت بلال؟ بالتأكيد، ومن لا يعرفه؟ لكننا الآن بعيدا عنهم. هل من الممكن أن نباع معا لنفس الشخص؟ لا أظن، فأنت نحيل وضعيف، وأرى أنك لن تباع بسهولة، فالكل يبحث عن شاب قوي ليساعد في كل الأعمال. وإن لم يشترني أحد، ماذا سيحدث لي؟ ستبقى هنا تخدم قبيح وأخاه مقبح. هذا اسمه؟ واسم أخي؟ لا، أنا سميتهما هكذا، أنا وأخي ومن كانوا معنا من العبيد. تخيل، لهما أخ ثالث قد أسلم، يأتي كل مدة بعد أن يجمع المال ويشتري عبدا ويحرره. يا له من رجل طيب. عباد، هل تسمح لي بسؤال؟ تفضل يا أنس. أراك أسود اللون، فهل أنت من أقارب بلال؟ لا، لكني رأيته وأحببته، إنه رجل طيب. ليتني أستطيع أن أراه وأسمعه. أتعلم يا عباد أن أخي الصغير اسمه بلال أيضا؟ انتظر يا أنس، أسمع صوت مقبح يبدو أنه عاد هو وقبيح. إنهما يتشاجران على المال كالعادة. لقد قتل رجلا أمس وسرق سيفه الرائع وأخذ كل ما معه من مال. إنهما لصان. يا لهما من ظالمين. هيا انهض وسير خلفي إلى السوق. عباد، ألن يسقينا أو يطعمنا؟ إنني عطشان. اصبر، سيسقينا في السوق كي نقف أمام الناس في حالة أفضل حتى يشترون ولا يزهدوا فينا. أنت يا عباد طيف هنا، وأنت أيها الغريب اعتدل وارفع رأسك وهاتي هذا الزجاج. لا لا لا أرجوك، أنا لا أرى شيئا، لا أرى بدونه. كيف؟ هل أنت مسحور؟ أرجوك، إن عيني بهما مرض ولن أرى بدون الزجاج، ولن تستطيع بيعي. ضعه على أنفي وأذني مرة أخرى. خذ، هيا خف. أنس أنس اهدأ ولا تخف واطمئن. لماذا ينظرون إلي هكذا؟ إنهم يقلبون في جسدي وكأنني لست إنسانا. شش، لا تتحدث وإلا ضربوك. اترك ذقني أيها الرجل. اصمت يا أبا زجاج. أخيرا ابتسمت يا عباد، هل أعجبك اسمي الجديد؟ إنك جميل الوجه وأنت تبتسم. أنت حسن الخلق يا أنس، ولم يعاملني أحد هكذا من قبل إلا من أسلم حديثا. الإسلام ساوى بيننا وبين الآخرين ورفع شأننا وأعزنا يا صديقي. الحمد لله، الحمد لله أننا مسلمون. يبدو أن هذا الرجل سيشتريني. وداعا يا أنس، وداعا يا أبا زجاج. عباد، عباد، أين سيأخذك؟ لا أدري، انتبه لحالك يا أنس، وثق بالله واستعن به. آهن يا عباد، لست مشهورا ولا معروفا، لكنك تعني لي الكثير، أنت وشهاب. ترى أين أنت يا شهاب؟ وهل لازلت على قيد الحياة؟ هيا أيها النحيل، هيا سنعود الآن. يبدو أنك لا تعجب أحدا. هيا سر أمامي، هيا. إن يدي تؤلمان، أرجوك فك قيدي. تقدم وأغلق فمك، هيا ادخل. سأفعل. ادخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أنتم؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.